بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأحباب، هذا هو المجلس الأول الذي هو على هامش الأولى من منهج الإسلامي في التربية، وهذه المجالس سنتحدث فيها إن شاء الله تبارك وتعالى عن بعض ما مر في الخطبة مما يحتاج إلى بسط. وقد مر علينا في الخطبة مسألتان نتكلم عن الأولى منهما في هذا المجلس، ونرجئ الثانية إن شاء الله تبارك وتعالى إلى مجلس الأربعاء بعد صلاة العشاء. الموضوع الأول أو المسألة الأولى أننا ذكرنا أن هناك أسبابا لاهتمامي بتربية ولدي، منها سببا واحدا فقط، وهو أن أعداءنا يربون أولادهم على أفضل مما تربوهم عليه، فلا حل لنا من الخروج مما نحن فيه إلا بأن نربي أنا على أفضل مما تربينا نحن عليه. هذا سبب واحد من أسباب كثيرة. أنا جمعت لك 10 أسباب موضوعة في هذه اللوحة، مكتوبة بتمامها في هذه اللوحة، تنظر فيها إن شاء الله يعني عند الانصراف، لكن سنتكلم عن ما يتسع المقام له في هذا المجلس. إخواننا الكرام يعني أنا أشكر لهم حرصهم على الفائدة، لكن أمنع من أمرين. الأمر الأول هو الكتابة أثناء الخطبة، فهذا أخاف أن يكون لغوا، بل يعني هذا هو الظاهر. والأمر الثاني إخواننا الذين يصورون ما يسمى بالفيديو، الصور المتحركة، لا هذا ولا هذا أجيزه لنفسي ولا لأخي ولا أجيزه لبيت من بيوت الله تبارك وتعالى. فالفائدة إن شاء الله موجودة عن طريق متابعة الحضور، وإخواننا في المسجد جزاهم الله خيرا يعني يظهرون اهتماما كبيرا بهذه السلسلة، ووعدوا خيرا بأن تطرح كل مجموعة أسبوعية التي فيها الخطبة وعلى هامش الخطبة ودرس الأربعاء تطرح يوم الجمعة الذي هو بعد الأربعاء، تكون موجودة في المسجد لمن أراد شراء هذه الأسطوانة. طبعا ليس فيها تجارة، يعني ليس لها علاقة، لا يتكسب منها أحد، حتى لا يقول أحد يعني تبيعون في المسجد، لا، هذا للنفع، وإن كان فيه زيادة فتكون إما للإنفاق على أمور طباعة الأسطوانات أو طبع في المسجد، لا، ليس لأحد فيها مكسب أو نصيب يعني إلا الحسنات إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الجميع. كنت أتكلم عن النوع الأول، أقصد عن الأمر الأول من الأمور التي نحب أن نتكلم فيها ونجعل لها هذا المجلس، وهي 10 أسباب. ذكرت لك 10 أسباب لاهتمامك بولدك، نتكلم عن بعضها في هذه الدقائق ونترك لك الباقي كما سأبين لك إن شاء الله تفاصيل هذا. من الأسباب التي ذكرتها وما زلت أؤكد على ذكرتها لأني سأسمع منك إن شاء الله، من الأسباب التي ذكرتها، السبب الأول لأني أحبه وأحب أن يكون على أحسن حال، هذا سبب من أسباب اهتمامي بتربية ولدي. هذا الأمر نصدر به لأنه في الحقيقة لا يخلو منه إنسان، فما من إنسان إلا ويحب ولده حبا شديدا ويحب أن يكون على أحسن حال، ولو كان هذا الحال أحسن منه هو من الوالد. والناس يقولون، ويبدو أن كلامهم صحيح، أنه ليس هناك أحد يحب أن يكون أحدا أفضل منه إلا الوالد لولده، فإنه هو الذي يحب أن يكون ولده أحسن منه، يحب هذا فعلا، لا أقول يقبل، بل نقول يحب ذلك، يطلبه، يتمناه، بل لعله يدعو في سجوده أن يجعل الله ولده أفضل منه. هذا وارد جدا على الوالد. فأول سبب لاهتمامك بولدك أنك ولابد تحبه وتحب أن يكون على أحسن حال. السبب الثاني لأنني راع ومسؤول عن رعيتي، وهذه قضية خطيرة، وإنما نلمح الماحة سريعة عن كل سبب من هذه الأسباب. لكن هذا السبب يكفي لاهتمامك بولدك، إنك مسؤول عنه. وكلمة مسؤول من كثرة ما نسمعها في الصحف والمجلات والجرائد والأخبار وما شابه أصبحت وقد فقدت وقعها الحقيقي، فأصبحت كلمة مسؤول يعني منصب، فأنت لك منصب على ولدك، تأمره وتنهاه ويسمع كلامك، فأنت مسؤول، أنت راجل مسؤول وهو يسمع الكلام عشان أنت المسؤول الكبير. لا، القضية ليست هكذا. مسؤول هذه في لفظة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ليس لها حقيقة شرعية، فتحمل الحقيقة اللغوية، والحقيقة اللغوية فيها أنها اسم مفعول لسأل، فمعناها أنك مسؤول، يعني سيقع عليك السؤال، ستسأل، ومن الذي سيسأل؟ هو الله تبارك وتعالى. فأنت راع ومسؤول عن رعيتك الذين منهم ولدك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والعلماء لهم لمحة جميلة في هذه الآية، يقولون الولد له في هذا الأمر نصيبان. النصيب الأول قوا أنفسكم، لأن الولد كسب أبيه، فإذا قال الله عز وجل قوا أنفسكم فولدك من نفسك، فدخل في قوله تبارك وتعالى قوا أنفسكم، وأهليكم دخل في الأهل. وهنا يعني أذكر سريعا، وإلا فسنحتاج إلى بسط هذا لأهميته الكبيرة، أذكر فقط وأنبه وأربط بين هذه الآية وبين قول الله تبارك وتعالى لنوح عليه السلام لما قال له إن ابني من أهلي، فقال الله تبارك وتعالى إنه ليس من أهلك. لم يقل ربنا سبحانه وتعالى إنه ليس ابنك، قال إنه ليس من أهلك. فليس كل ولد يكون من الأهل، قوا أنفسكم وأهليكم، ليس كل ولد يكون من الأهل. الولد هذه حقيقة كونية، ولد خرج من صلبك فهو ولد، بطاعته ولد، بمعصيته ولد، لكن أنه من الأهل أو ليس من الأهل، هذا ما الذي يحدده أنه صالح، لأن الله تبارك وتعالى بين ذلك في كلامه لنوح عليه السلام، فقال تبارك وتعالى إنه ليس من أهلك إنه عامل غير صالح. قراءة إنه عامل غير صالح، عامل غير صالح، فما السبب في أنه ليس من أهله؟ علمه الله تبارك وتعالى أنه ابنه، نعم، ما نفى عنه، لأن نوح قال إن ابني من أهلي، فأثبت له البنوة وأنه من الأهل، فنفى الله عز وجل الثانية وسكت سبحانه وتعالى عن الأولى، إنه ابنه فعلا لكنه ليس من أهله. فالولد الطالح ليس من أهله، ليس من أهلك. هذا الأمر سنبين له ونتكلم عنه إن شاء الله في موضعه، لكن لابد من ربطه مع الآية وموضع الكلام، وهو أن الإنسان منا راع ومسؤول عن رعيته، فأنت مسؤول يعني واقف بين يدي الله تبارك وتعالى. العلماء لهم كلام في اختيار أخوف آية، فقالوا من بين ما قالوا أن أخوف آية في القرآن هي قول الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قالوا هذه الآية أخوف آية. أنا رأيي، ولما أقول أنا مقصودي أن تعلم أن هذا الكلام لا أنقله عن غيري، لا أقول هذا من باب الفخر، لكن أقوله من باب أن تعلم أن هذا لا أنقله عن غيري. أنا رأيي أن أخوف حديث هو هذا الحديث، هذه أخوف آية، أخوف حديث هذا الحديث. لماذا؟ لأنك إذا تذكرت وتصورت أنك واقف بين يدي الله تبارك وتعالى تسأل عن أخطائك فإنك ترعب، فكيف الحال وأنت ستسأل عن غيرك؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. السبب الذي بعده وهو السبب الثالث، لأن الأولاد فتنة ولا بد أن أحفظ، لأن الأولاد فتنة ولا بد أن أحفظ. من الذي قال بأن الأولاد فتنة؟ من؟ ربنا سبحانه وتعالى لما قال سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ومعنى فتنة يعني اختبار وابتلاء وامتحان، فطالما أنه اختبار أتركه ولا اختبار أهتم؟ اختبار أهتم. السبب الذي بعده هو السبب الرابع، لأن من الأولاد أعداء فلا بد أن أحذر، لأن من الأولاد أعداء فلا بد أن أحذر. من الذي قال أن من الأولاد أعداء؟ الأولاد كلهم فتنة واختبار، لأن الله تبارك وتعالى ما قال من، لكن في الأعداء قال من. ما هي الآية؟ إن من أزواجكم وأولادكم عدوا. فالولد يمكن أن يكون عدوا من الولد ما يكون عدوا من الولد، فلا بد أن أحضر. فالأولى أحتاط والثانية أحضر. السبب الخامس لأن ابني امتداد عمري وحسناتي الجارية بشرط أن يكون صالحا. ابني امتداد عمري طيب، وحسناتي الجارية بعد وفاته طيب، ما علاقة هذا بالتربية؟ طب ما هو ابني على كل الأحوال، وكل الناس يربون أولادهم. إن كان كل ولد حسنة جارية لولده لما دخل أحد للنار، لكن الكلام على الشرط بشرط أن يكون صالحا. ما الدليل على هذا؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه أن الإنسان إذا مات الإنسان، وفي رواية ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فذكر ولدا بس صالحا، فلابد أن يكون الولد صالحا. فنحن نقصد بهذا بهذه التربية أن نصل إلى الولد الصالح. السبب السابع أو السادس، السادس نعم، السبب السادس لأن الزمان تغير، وما كان يصلح أن يكون من وسائل التربية قد لا يصلح في زماننا أن يكون من وسائل التربية. هذا كل سيأتي له بسط خلال الرحلة الطويلة إن شاء الله، سيكون له بسط، لكن هنا نجمع الأسباب. فنقول من جملة الأسباب التي ينبغي بها أن تهتم بتربية ولدك إن وسائل التربية تتغير، أهداف التربية لا تتغير، لكن وسائل التربية تتغير. تتغير بماذا؟ أقول دائما الجديد لابد أن يكون له جديد. في مستجدات دخلت عليك على ولدك ولا لا؟ فلابد أن يكون عندك جديد، جديد في الوسائل لا في الأهداف. فأنت لابد أن تستعد بوسائل جديدة لتواجه الجديد، فإن البيئة التي تربيت أنت فيها تختلف كثيرا جدا عن البيئة التي تربي أنت ولدك فيها الآن. فهل هذا الجديد أعددت له شيئا من الوسائل الجديدة؟ هذا هو موضوعنا. إذن فمن جملة الأسباب التي تجعلني أهتم بتربية ولدي أن المتغيرات قد دخلت على ولدي وعلى بيئتي، فجعلتني ولا بد أن أنظر نظرة جديدة للوسائل التي أتعامل بها مع ولدي. فيمكن أن أتوقف عن وسيلة كانت تستخدم، ويمكن أن أستحدث وسيلة جديدة لم تكن مستخدمة. فهذا مطلوب وهذا مطلوب، وهذا مما سيقابلنا إن شاء الله في رحلتنا، نسأل الله عز وجل التوفيق. السبب الذي بعده هو السبب السابع، لأننا لو ربينا أولادنا، وهذا هو الذي ذكرناه في الخطبة، لأننا لو ربينا أولادنا على نفس ما تربينا عليه فسيبقى الحال على ما هو عليه. يعني في قاعدة ما أظن أن أحد يجادل فيها، إذا كنت تفعل دوما ما كنت تفعله دوما فسوف تحصل دوما على ما كنت تحصل عليه دوما، صح ولا لا؟ يعني أنت عايز تتغير وأنت بتعمل نفس اللي أنت كنت بتعمله، طب إيه الجديد؟ يعني التغير من أين تأتي التغير؟ عنده ما كان بيحط الخشب هنا يطلع له أبائيد من ناحية تانية، إزاي ينتظر ما يطلع له أحذية جلد؟ ينفع ده؟ أنت كده كده بحط خشب هنا والمكنة هي هي، لازم يكون المنتج هو هو. فإذا كنت كل مرة تعمل نفس اللي أنت بتعمله منتظر التغير ليه؟ يعني من أين سيأتي التغير؟ إما أنك تغير المكنة، وإما أنك تغير المدخل، لازم تغير حاجة عشان اللي طالع بره ده اللي هو في النتيجة تختلف. فلو ربينا أولادنا على نفس ما تربينا عليه لظل الحال كما هو عليه. واحد يقول طب يعني إيه المشكلة؟ طب الحال كويس أهو، ما تخلينا زي ما احنا. والله إن كان في حد يرضى بالحال الذي نحن عليه فأكيد أنه يعارض جمع المسلمين أنهم لا يرضون بهذا الحال الذي وصلنا عليه وإليه. ثمانية، لأنني فاتني وقت حتى التزمت بسنن الإسلام وأريد أن أعوض هذا في أولادي. دي قريبة من قضية أن ولدي من حسناتي الجارية بعد وفاتي. أنا التزمت متأخرا أتجه للصواب يعني، لكن كلنا مفرطون، نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا جميعا. لكن كلنا اتجه إلى هذا الذي نسميه الالتزام، اتجه إليه متأخرا، ففاتته سنوات قبل هذا، كان يقع منه فيها أخطاء، من الذي سيعوضها؟ تقول أعوضها بنفسي. كيف؟ أجتهد في العبادة والطاعة، هذا هو المتعين عليك حتى لو كنت ما فرطت. ما الجديد عندك؟ الجديد عندك ولدك. فالإنسان منا يموت لكن نهر الحسنات كما هو، كما هو صحيفة الحسنات ما زالت تزداد يوما بعد يوم، مع أنه مات، مع أن الإنسان مات. من أجل هذا وبهذا أنت تعوض ما فاتك من التفريط، ما حصل من تفريطك في أول التزامك، وما حصل كذلك من تفريطك الآن. فكلنا يقع منا أخطاء ونريد أن نجبر هذا فنجبره في أولادنا. السبب التاسع أقول لأني إذا لم أهتم بولدي فسيهتم به غيري وهم كثير، وهم كثير. أنت مش هتهتم، ولدك مش هيكون في حالة، في حالة عدم اهتمام، لا. إذا لم تهتم أنت فلن يكون ولدك في حالة عدم اهتمام، لا، سيهتم به. لكن أولاد آخرون تجد من هم؟ كفر، كفر. وهذا من مشكلات عصرنا ومن المتغيرات التي دخلت علينا، إن المربين كفروا شئنا وأبينا. فلابد أن تقوم بدورك، لابد أن تقوم بدورك ولا تتركه لأحد أبدا. ابنك لا تتركه لأحد أبدا، بمجرد ما سكت تركت، بمجرد ما سكت أنت تركت. يعني ما تقول أنا ما سلمته لغيرك، لا يلزم، لا يلزم أن تسلمه لغيرك، إنما يلزم فقط أن تسكت عنه. عندها سيجد الأحضان تنتظره بمجرد الخروج إلى الشارع، بل قبل أن يخرج إلى الشارع، بمجرد فتح الجهاد أيا كان هذا الجهاد، سيصل إلى أناس ينتظرون مجيئه بفارغ الصبر، ويعلمون أن هذا هو الذي سيتغير به الحال، إما إلى الأسوأ وإما إلى الأحسن. فسبب مهم، إذا لم تهتم فغيرك سيهتم. لابد أن تنشط لولدك لأن هناك من ينازعك فيه. السبب العاشر والأخير فيما كتبت أن الوالدية مهنة وليست حرفة، الوالدية مهنة وليست حرفة، فلابد أن أتعلمها. ما الفارق بين المهنة والحرفة؟ الحرفة تكتسب بالتجربة بالصواب والخطأ. يعني مثلا لو قلنا حرفة أن واحد يرفع الطوب يطلعه فوق سطح المسجد، مثلا واحد ما اشتغلش قبل كده، صحيح لن يكون في نفس كفاءة من يعمل في هذا له فترة، لكن من أين اكتسب هذا الذي عنده خبرة؟ من أين اكتسبها؟ يضعها هنا فوجد أنه لو وضع قالبين بجوار بعض هيكون أسهل له. طب لو كان أربعة؟ طب لو كان يحط تحتها كذا؟ لو كان يرفعها؟ بالتجربة بالصواب والخطأ وصل لطريقة، خلاص هذه اسمها حرفة، لا تحتاج لا إلى تعلم، هذه صواب وخطأ وليدة الموقف. أما المهنة فمثلا مثل النجارة، النجارة مهنة، مفيش واحد يمسك شوية خشب وشوية مسامير وشوية عدة ويقعد يخبط لغاية لما يبقى نجار. يبقى نجار إمتى؟ يبقى نجار إمتى؟ لما يكتسب جميع خبرات النجارين السابقين، وهذا لا يرد على إنسان في عمره إطلاقا. فلابد أن يتعلمها من نجار سابق يأخذها منه، هذه اسمها مهنة. هناك مهنة وهناك حرفة. الوالدية هل هي مهنة ولا حرفة؟ يعني هل هي من باب أن يربي ولدي بالسلام؟ اللي يعمله أنا هعرف أربي إزاي، بس خليه كده اتصرف أنا هعرف أتصرف معه إزاي. يا أخي أنت عندك إيه تقوله؟ يعني كل كلامه في إيه؟ في ردود الأفعال. يعني بنى تربيته على ردود الأفعال، فكيف يربي ولده؟ برد الفعل. ابنه عمل حاجة وهو عمل رد فعل، رد فعل ده بأخده من حاجة أراها، من حاجة صح، من حاجة غلط، من تصرف والده معاه، من خبرة سابقة، من شيء قرأه، شيء أي اللي يحضر عندها يتصرف به. هذه اسمها حرفة. لكن الوالدية الحقة الصواب لابد أن تكون مهنة، وطالما أنها مهنة يبقى تتعلم. أخي الكريم، ما من مهنة إلا وصاحبها يتركها ولو بعض الوقت، أما الوالدية فلا تترك أبدا أبدا إلا بوفاة أحد الطرفين، لا تترك أبدا. أنت والد طالما أنك حي، والدك وولدك حي والحمد لله. لكن أي وظيفة، أي مهنة أخرى، في وقت بتستريح منها، لازم في وقت معين بتستريح من المهنة بتاعتك، من الوظيفة، من العمل. أما الوالدية فلا راحة منها، إنها متعة، ليست تعب، إنها متعة. أن تجد نفسك هكذا تلاعب ولدك إلى أن توصله إلى الصواب والحق، يا سلام، مهنة ما ألذها من المهنة لو أننا ننظر إليها على هذا الحال. الهدف يهون على الإنسان. هذه أسباب 10 حضرتني كتبتها وبادرت إلى التفاعل الذي أطلبه منك. وأنا قلت يعني أرجو, أنا عندي يعني رغبة شديدة جدا في الاستفادة منكم في هذا الموضوع وإفادتكم بما يمكن أن يكون عندي, فلا تجعلوا هذه الروح التي عندي تخبو بما أجدك سلبيا كما أنا معتاد. خلاص خلصنا الخطبة, السلام عليكم ورحمة الله وخرج. استفاد أو لم يستفد, نعم الحمد لله هناك استفادة, لكن أقول أنا أريد أن استفادتك هذه تعم على الجميع وأنا أول المستفيدين منك, فلابد من تفاعل. أنا ما زلت مصمم على هذا حتى نخرج من هذه الدورة. أنا أتوقع وآمل في جنب الله تبارك وتعالى وليس على الله بعزيز أن تكون هذه الدورة مصدر خير كبير على مستوى العالم. غريب, لو كان بطاقتي أو بطاقتك يكون غريبا, لكنه إن كان بفضل الله لا يكون غريبا. فأرجو ألا يستصغر أحد منا فكرته ولا نصيحته ولا اقتراحه ولا موقفه ولا قصته, أي شيء عندك. وإذا جاء عندي فمعناه أنه طالما أنه جدير بالاستفادة أو بالإفادة فإني سأطرحه إن شاء الله تبارك وتعالى على الجميع ليستفيدوا منه. فأنا أريد التفاعل, أريد التفاعل, أريد التفاعل, أريد أن أستفيد منك وأن تستفيد مني وأن نستفيد كلنا بعضنا من بعض. وقد قلت لك من قبل أنا لن أتركك هكذا تبحث في ذاكرتك عن شيء ما لتنفعني به, بل سأفتح عليك لمجرد أن أفتح عليك بأسئلة أنا سميتها مسابقة, لكن هي ليست مسابقة إطلاقا, إنما هي مسابقة لتأخذ صورة المسابقة فقط. لكن حقيقة الحال أني أريد أن أنتفع بما عندك وأن ينتفع الكل بما عند الكل. لذلك قلت أنا أيسرها عليك بأن أطرح أسئلة, هذه الأسئلة اسمها مسابقة, هذه الإجابات نأخذها تكون موضوعة كما ذكرت لكم في الصندوق, هو الصندوق هنا, فأي حاجة عايز توصلها لي موجودة هنا, أي حاجة تحطها لي هنا ستصل. أقصى الأمر لو كان الأمر خاص أو ما شابه تضعه في مظروف وتغلقه مكتوب عليه خاص مثلا ليصل إلي إن كان هناك مشكلة أو شيء خاص أو مشابه. كل ما تحب أن ترسله إلي وبأقصى التفاصيل الممكنة يكون أفضل, لو في أسماء يكون أفضل وفي أسماء تذكرها يكون أفضل. أنا قلت لك في أول كلامي إن موضوع سأكلمك أو مسألة سأكلمك فيها في هذا المجلس, ومسألة سأرجئها إلى مجلس يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء. المجلس الذي نحن فيه تكلمنا عن 10 أسباب لاهتمامي بتربية ولدي. يوم الأربعاء القادم إن شاء الله سنتكلم عن النمذجة. النمذجة التي ذكرتها في الخطبة ذكرتها سريعا, فهمت مني إن شاء الله أن النمذجة معناها أننا نحول هذا الذي حصل إلى نموذج يقتدى به وينصح به. لكن أريد أن أتكلم معك عن كيفية كيف نجري عملية النمذجة. هذا كلام على هامش الموضوع الذي نحن فيه, لكن إن شاء الله أرجو أن يكون نافعا, وسيكون هذا أيضا مستقل من السنة في موقف حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سنذكره ونستخرج منه العوامل اللازمة للنمذجة النموذجية, للنمذجة النموذجية. هذا سيكون إن شاء الله يوم الأربعاء. فعندنا يوم الأربعاء, الأربعاء القادم مباشرة, عندنا يوم الأربعاء سنتكلم في هذا الموضوع, موضوع النمذجة والمثال النبوي أو المثال الذي حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم, ونتكلم أيضا عن إجابات الأسئلة التي سأطرحها عليك الآن. وأرجو إن شاء الله أن ألا تحزنني وأن أجد كثرة من الإجابات موجودة في الصندوق. يوم الأربعاء القادم إن شاء الله في صلاة العصر سأخذ كل ما هو في الصندوق وأفرزه, ثم آتي إن شاء الله بما يلزم أن أطرحه عليكم من الإجابات التي وصلت مع توزيع الجوائز التي هي عبارة عن كتب في التربية أيضا, يعني احتفالية تربوية من كل جهة. وهناك اقتراح بتوزيع تفريغ الخطبة الماضية كهدية على الفائزين في الإجابات. هذا كله من باب التيسير وتنشيط إخواننا للمساهمة والتفاعل. فأنا سأقرأ عليك الآن الأسئلة وعندك من الآن إلى يوم الأربعاء القادم أن تظهر منك الإجابات، توضع هنا سواء كان من الرجال أو من النساء، توضع هنا في الصندوق. آخر موعد لتلقيها في المسابقة سيكون العصر، عصر يوم الأربعاء القادم. لكن هذا لا يمنع أن الأسئلة ستظل معلقة موجودة إلى نهاية الدورة. كل سؤال سألناه سيكون مطروح وموجود، يعني إذا أردت أن تجيب عنه في أي وقت حتى بعد توزيع الجوائز فلك أن تجيب عنه، يعني ما انتهت الفائدة. لكن انتهت المسابقة من باب أنها مسابقة، لكن وضعت لي إجابة على سؤال قد انتهى فلا مانع من هذا. طيب أقرأ عليكم يا ثلاثة أسئلة وكلها بسيطة سهلة لكن سيكون لها فائدة إن شاء الله. السؤال الأول: أذكر أسبابا أخرى لاهتمامك بولدك. حتى لو أنك أنت توافقني على هذه العشرة، أنا أريد ما عندك أنت غير العشرة دي. اعمل ذهنك وفكر، هناك أسباب أخرى. أنا أقول هناك أسباب أخرى، أنا عندي استطاعة إن شاء الله نكتب عشرة أخرى. أنت ابحث، أريد منك ما يحضرك من أسباب أخرى لاهتمامك بولدك. أنا كتبت العشرة هذه، أكمل أنت واكتب غير هذه العشرة. ما يعمل في ذهنك وفي قلبك اكتبه ووصله لي. السؤال الثاني، وهذا السؤال سؤال مهم وسترون نتائج ما تقدمونه فيما هو قادم إن شاء الله. السؤال الثاني: تخيل أنك قلت لنفسك أنا أحب أن أربي ولدي تربية هادفة، وذهبت لشراء كتاب يعينك على تربية ولدك بطريقة صحيحة، فما هو السؤال، فما هو في رأيك أفضل اسم، أفضل اسم للكتاب الذي تتوقع أنك ستشتريه؟ أنا أقول أنت تخيل أحسن اسم للكتاب، تخيل. وأنا بدأت كلامي بتخيل، يعني تذهب إلى، اجلس مع نفسك، أنت تذهب الآن إلى المكتبة، قلت سأشتري اليوم كتاب أستفيد منه استفادة كبيرة جدا لتربية أولادي. فما وأنا الآن أمشي في المكتبة أنظر أبحث حتى وجدت اسم، قلت ما شاء الله هذا الكتاب من اسمه هو فيه مطلوبي. إن كان عندك إجابة الآن حاضر، إن كان عندك إجابة الآن اكتبها وضعها في الصندوق باسمك مع كتابة اسمك يعني قبل أن تخرج. إذا عنا لك إجابة جديدة اكتب ورقة أخرى اكتبها، قضية ليست خطيرة. لكن أنا أقول لو أنك تمهلت يكون أفضل، انشغل بالموضوع شيئا ما، فكر فيه، قل لو أني ذهبت الآن سأجد كذا كذا فوجدت. يا سلام، هذا كتاب لو كان هذا العنوان كمان معدل بالطريقة الفلانية يكون أفضل، هذا العنوان الذي تحبه أنا أريد أن أسمعه منك. حتى لو كان موافقا، سؤال أخينا، لو اخترت اسما لكتاب موجود من فعل، لكن ليس حبا في الكتاب، لكن لأني أرى أن هذا الاسم يوافق ما أطلبه، لو وجدت على هذا النحو نعم اكتبه، هذا جيد. السؤال الثالث والأخير: هل تعتقد فعلا أننا محتاجون إلى تعلم كيفية تربية أولادنا؟ عايز الإجابة، أريد منك أن تكون الإجابة واحدة من الثلاثة: إما نعم، وإما نعم إلى حد ما، وإما لا. هذا هو السؤال الثالث. موعدنا إن شاء الله يوم الأربعاء في صلاة العشاء، نكمل ما بدأناه، نتكلم عن النمذجة ونتكلم في إجابة هذه الأسئلة، ونوزع الجوائز لإخواننا الذين فازوا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.